بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا تدبر في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد هذه يسميها أهل العلم الاستغراق، يعني التي تستغرق جميع صور الحمد. يعني أنت إذا تأملت الحين الحمد في الدنيا، أي حمد يحمده شخص لشخص آخر، أو أي شيء نحمده لمنظر من المناظر، أو أي شيء نحمده لإنسان، في حقيقة الأمر الذي يستحق الحمد هو الله، لأنه هو المسبب من ورائه. مهما فعل هذا الشخص فإن المتسبب الحقيقي هو الله، فرجع الحمد في حقيقته كله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية الحمد لله رب العالمين تربي الإنسان على أن يكون يعني لسانه دائما ينسب الأشياء لله، الفضل لله، والنعمة لله، والمنة لله، واللي وظف هو الله، واللي سهل هو الله، والذي ساعد هو الله. أو أن الإنسان يقول بعد تيسير الله، بعد توفيق الله، بعد فضل الله، بعد تكرم الله، فينسب الأشياء يعني إلى مسببه الحقيقي هو الله. الحمد، هذا الفوائد كلها من حرف التعريفية.